إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، سبق أن بينا مفسدتين خطيرتين هما من أعظم ما يفسد دين المرء، كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام تحذيرا لأمته من شرهما، ألا وهما الحرص على المال والشرف بدين المرء. ومن الأسباب كذلك المفسدة للدين، والتي هي سبب من أعظم أسباب الهلاك في الدنيا والخسران يوم القيامة، داء خطير ومرض عضال يبتلى به الناس في سيرهم إلى ربهم تبارك وتعالى، هو صفة من صفات الكفار وخصلة من خصال المنافقين، الذين يغترون بما عندهم من الدنيا أو يغترون بما قدموا من أعمال يظنونها من الخير وهي عند الله جل وعلا عليهم وبال. إنه مرض الغرور، آفة الغرور المؤدية إلى العجب والرياء، المفسد لعمل المرء في الدنيا والمحبط لعمله عند الله تبارك وتعالى. الغرور آفة سببها جهل المرء بنفسه أولا، وبعدم تعظيمه لربه تبارك وتعالى. ولو أن العبد قدر الله حق قدره لعلم أن الأمر كله بيده تبارك وتعالى، وأن العبرة بالأعمال بالخواتيم، كما قرر أهل العلم، كما قرر علماء أهل السنة والجماعة أخذا من نصوص الكتاب والسنة. قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله في عقيدته: وكل ميسر لما خلق له، وإنما الأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. وفي هذا الأصل العظيم فائدتان اثنتان: أولهما أنه يجب على المرء أن يعيش في دنياه وهو متهم لنفسه ولعمله حتى لا يغتر بشيء من أعماله فيكون هذا سببا لكبره وسببا لعجبه بنفسه وعمله. ومن أصيب بالكبر فقد أصيب بالمقتلة الكبرى التي تكون سببا للحرمان من الجنان، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الغرور داء، الغرور داء خطير من آثاره السيئة. هاته الذنوب والمعاصي من أولها وأشهرها الكبر والغرور والاعتداد بالنفس. الفائدة الأولى من تقرير هذا الأصل واعتقاده أن الإنسان يعيش في دنياه متهما لنفسه ولعمله، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن في حياته وفي سيره إلى ربه جل وعلا، أن يعيش بين خوف ورجاء. والله جل وعلا لما مدح الصالحين من عباده مدحهم بمثل تلكم الخصال الكريمة والصفات العظيمة، من أعظمها وأجلها أنهم يدعون ربهم خوفا وطمعا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يقومون من الليل طاعة لله تبارك وتعالى ويدعون الله تبارك وتعالى بهذين الأصلين بالخوف والرجاء، خوفا من عدم قبول الأعمال، خوفا من عذاب الله جل وعلا ولقائه، وطمعا في رحمة الله الواسعة، وطمعا فيما عند الله تبارك وتعالى من النعيم المقيم. وقال جل في علاه مادحا أنبياءه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هؤلاء الذين أمرنا باتباع هديهم، هؤلاء الذين هم قدوتنا وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي جمع من هذه الخصال الحظ الأوفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المؤمن لا يسير إلا بهذين الجناحين، خوفا من الله جل وعلا وطمعا في رحمته تبارك وتعالى، وهو السير بين القنوط والغرور. لا ينبغي للمؤمن أن يكون آيسا من رحمة الله جل وعلا، قانطا من فضله تبارك وتعالى، كما أنه لا يجوز له أن يغتر بنفسه أو بدنياه، بعمله أو بعلمه، ويكون حاله بينهما. قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله جل وعلا: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. من أعظم أسباب الكفر بالله تبارك وتعالى الأمن من مكر الله تبارك وتعالى، والإياس والقنوط من رحمته جل وعلا. ثم قال: وسبيل الحق بينهما، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. أهل التوحيد هم الذين يعبدون الله جل وعلا خوفا ورجاء، يعبدون الله تبارك وتعالى من غير قنوط ومن غير غرور كذلك. الغرور الذي أسبابه كثيرة، الذي أسبابه كثيرة وأنواعه عدة، أشد الأنواع على الإطلاق هو غرور الكفار بكفرهم وبما آتاهم الله جل وعلا من النعيم الذي ظنوا أنه سبب من أسباب الرضا عليهم. ظنوا أن من أنعم الله جل وعلا عليه فقد أحبه وقد أكرمه، وهذا ظن الكثير من المسلمين تبعا للكفار. والله جل وعلا لو كان هذا ميزانه لكان أغنى الأغنياء في الدنيا هو أحب الخلق إليه، هو نبينا عليه الصلاة والسلام الذي مات يوم مات ولم يترك لأهله بعده شيئا، لا مالا ولا أمة ولا عبدا، الذي مات ولم يشبع من خبز الشعير، الذي كانت تمر عليه الليالي لا توقد نار في بيت من بيوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من هو قدرا وفضلا ومنزلة عند الله تبارك وتعالى. وضرب الله جل وعلا مثلا عظيما في كتابه لرجل ابتلي بهذا الداء الخطير، قال تبارك وتعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منها شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا، وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. العبرة من هذه الآيات الكريمات من سورة الكهف ومن هذا المثل الذي ضربه الله جل وعلا لأهل الإيمان تحذيرا لهم من أهل الدنيا الذين غرتهم دنياهم وأنستهم ذكر ربهم تبارك وتعالى، حتى ظنوا لما أوتوا من هذه الدنيا، حتى ظنوا أن الساعة لا تقوم، وما أظن الساعة قائمة. هذا رجل قالها بلسانه، ولكن مع الأسف الشديد الكثير منا يقولها بلسان حاله، لهفه وسعيه وجمعه لهذه الدنيا كأنه يعتقد أنه لا ينقلب إلى غيرها ولا يخرج منها ولا يتركها، يجمع المال الذي يعيش به أحفاد أحفاده وهو غافل عن ذكر ربه تبارك وتعالى، وهو غافل عن تقديم ما أوجب الله عليه بين يديه، بين يدي وقوفه يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا من هذا المال الذي أنعم الله تبارك وتعالى به عليه. هذه النعمة، نعمة الدنيا، سبب من أسباب اغترار الناس بها وظنهم أنهم على خير، وما هم على ذلك، لأن الخيرية التي دلت عليها نصوص كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام فيما حققه العبد من تقوى الله تبارك وتعالى من علم نافع وعمل صالح، ومات مخلصا لله تبارك وتعالى في عمله محققا لمقامات التوحيد كلها، هذا الخير عند الله تبارك وتعالى. قال أبو حازم سلمة بن دينار عليه رحمة الله في هذا المقام: إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه فاحذره لأجل ماذا؟ فاحذره، فإنما هو استدراج منه يستدرجك به، استدراج من الله جل وعلا لعبده يملي له حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. واغتر رجل آخر كذلك، اغتر بعمله وكفره، هو رأس من رؤوس الكفر في زمن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، من صناديد قريش ومن أئمة الكفر الذين سعوا وحاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا وهو أبي بن خلف الذي قال الله جل وعلا في حقه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي خلقك فسواك فعدلك، ما سبب اغترارك بما آتاك الله جل وعلا؟ ولما تغتر بهذه الحياة الدنيا وبما أوتيت فيها؟ من الناس من يغتر بجاهه فيها، ومن الناس من يغتر بقوته ونسبه فيها، ومن الناس من يغتر بعلمه أو بعمله، وهذا غرور الناسكين الذين عبدوا الله جل وعلا على غير هدى وعلى غير استقامة. قال الله تبارك وتعالى تحذيرا للناس من أعظم أسباب الاغترار والغرور: إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور قال أهل التفسير هو الشيطان، لأنه هو الذي يوسوس للإنسان في هذا الباب. وأيما إنسان أوتي شيئا أو فضلا من فضل الدنيا دخل الشيطان عليه من هذا الباب وحاول أن يرديه فيه بأن يجعله يغتر به. من الناس من غروره بعلمه، أوتي علما وذكاء ظن أنه أعلم الناس وأنه بذلك أفضل الناس وأنه لأجل هذا خير الناس، فأصيب بالكبر والعجب بهذا كله. وما كان هذا هدي سلف هذه الأمة من أئمتها الخير البار عليهم رحمة الله جل وعلا، وإن وقوفا على بعض آثارهم لهو من أقوى الأدلة على صدق ما نقول. فهذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله كان يقول في هذا الباب: خوفا على نفسه من هذا الداء، وددت أن الناس استفادوا من العلم الذي عندي، وانظر إلى دقة أنفاره وإلى سعة علمه عليه رحمة الله. ما قال: وددت أن الناس استفادوا من علمي. نسب العلم لله جل وعلا في قوله: العلم الذي عندي. هذا فضل الله جل وعلا وتوفيقه له. وأنا، قال، وأنا في شعب من الشعاب لا يعرفني أحد.